الحلقة يعني أو شيء؟ لا ما في شيء، لأنه هلا اللي بيخرج ما بيحتاج صرف أكثر. ولذلك أنا استغربت وقوفه عند موضوع الخروج. الخروج هذا له لوازمه، يعني ربما إذا كان ماشي يحط الأوراد يشتري له حاجة يعني أنا بدي أسأل أولادي. لا هو قد يتبعها أشياء ما في شك. طيب بس أنت ما دلدلت على الأهم، دلدلت على المهم، والمهم معروف جوابه وليس الذكر كالأنثى، لكن ما يترتب من وراء هذا الخروج هذا الذي ينبغي السؤال عنه. صحيح، لكن قد تكون حالات نادرة أحيانا أو عند بعض الناس إذا قضيت أمور أخرى، لكن لو فرضنا أنه أمر مجرد خروج، مجرد خروج جواب معروف. إذا كانت هذه النفقة ليست متعلقة بكونه ذكرا أو بكونه أنه خرج، فيجب التسوية. مثلا خروجه ربما يتطلب أجرة ركوب، لكن خروجه ربما لا يتطلب أجرة ركوب، يتطلب شراء بعض ما يسمى هنا بالتسالي أو بالفواكه أو بالسكر أو إلى آخره. هنا يجب التسوية وهناك لا يجب التسوية. المسألة يجب أن تراعى يعني. صار زي تقولينها؟ نعم؟ صار في الصيف ماشيين وشتى لا ماشيين على الساعة الآن الحالية، لكن احنا كنا على الساعة العاشرة فيكفي إن شاء الله. تفضل. كثير من الناس يدخل المسبوقين مع الإمام الصف الأول المفروض ينتهي، ومستوى الناس يتفق في الدين يعني تقريبا دون الوسط. فلو طبعا لما يوضع كتفه يد المسبوق على كتف اللي أمامه كثير من الحالات ما يرجع الخلف، والنفذ رجع سواء ثغرة في الصف أو كذلك مقطع الصف حتى المجموعة. فكثير من الحالات بيصلوا الإنسان في أمل يجي إنسان آخر خل صف مفرد لحاله، وما حد بيجي بفترة هذه بيسلم الإمام. نحكم الصلاة هذا اللي صلى بصف واحد مفرد. طبعا الصلاة صحيحة، لكن قبل ما نمضي في بيان الصحة هذه نقول من الذي كلفنا بأن نأتي إلى الذي أمامنا ونتلطف به ونقول له تأخر؟ هذا ليس له أصل في الشرع، يجب أن نتركه في مكانه، لأن الحديث الذي يقول فليجتر إليه رجلا أمامه هذا حديث غير صحيح. وإذا عرفنا ضعفه وعدم حجيته في هذه القضية حينئذ نأتي إلى هذا الشخص الذي دخل والصف الذي بين يديه كاملا، فنقول له اجتهد بأن تسد ثغرة في الصف الذي بين يديك. واليوم هذا مع الأسف متيسر، لأنه لا تسوى الصفوف على السنة بحيث المنكب على المنكب والقدم على القدم، بحيث أنه لا يجد هذا المنفرد مساغا لأن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. فعلي أن يفعل هذا. فإن لم يتيسر له وكان في صورة أخرى نادرا ما تكون، ممكن أن يصل إلى الإمام ويصف بجانبه، وهذا نادر لا يمكن إلا في بعض المساجد. فحينئذ نقول هذا الإنسان قد قام بما يستطيع، واستطاعته لم توصده إلى أن يصلي وحده، لم توصده إلا أن يصلي وحده. حينئذ ماذا نقول له؟ صلي في الصف يا أخي، الصف كامل، الصف كالبنية المرصوص هكذا قلنا.